الاستثناء في اليمين كما ذكرنا يجعل ليس على الإنسان كفارة وهو مستحب، أن الإنسان إذا حلف يقول إن شاء الله في اليمين، أي في الإيمان مش في الأيمان، لا الاستثناء في اليمين يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أمر مشروع عند عامة السلف، وذلك لأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الإنسان لا يدري استكمل الإيمان الواجب أم لا، وكذلك هو لا يدري أيوافي على الإيمان عند الموت أم لا، فلذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا أرجو الله أن أظل مؤمنا وأرجو الله أن يوفقني للإيمان الكامل، لا يقصد الشك أصلا، لأن ذلك على منهج أهل السنة أن الإيمان قول وعمل أمر واضح.